أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تيادا تهان سلاين الله نبي محمد رسول الله الحمد لله بجيان bagi الله سبحان الله Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تيادا تهان سلاين الله نبي محمد رسول الله hati gembira terasa bahagia itulah tanda Ingatlah Allah syukur padanya Ucapkanlah Alhamdulillah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar Segala puji hanya bagi Allah Lihatlah alam terbentang luas Langit cerah memayungi bumi Hati terasa kebesarannya Ucapkanlah Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar Segala puji hanya bagi Allah Ketika hati sedih dan pilu Kerana ujian أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تيادا تهان سلاين الله نبي محمد رسول الله الحمد لله بجيان bagi الله سبحان الله Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha besar, segala puji hanya bagi Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la